كما عدها السلف بارك الله فيك، وهو الصلاة إلى 4000 أو حولها وأقل. وفي أجر حديث البخاري والله أعلم إنه بدراسته استعان في عدد تعداد ابن حجر رحمه الله.